بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث ما يتعلق بالأصل الثاني والقاعدة الثانية، وهي شبهة يحتج بها من لا يكفر المشركين، وهي أن الآيات النازلة في المشركين لا تعم من فعل فعلهم. قد عرفنا جملة من الأحكام المتعلقة بهذه المسألة، وعرفنا كلام العلم فيما يتعلق بالعموم الوارد ابتداء المعلق بالحكم لمن وقع في الشرك الأكبر، وكذلك فيما يتعلق بالآيات النازلة في المشركين وكلام أهل العلم قديما وحديثا، وكذلك كلام أهل العلم فيما يتعلق بالقصص القرآني وبيان ما يتعلق بذكر الباري جل وعلا تلك القصص والأمر به بالاعتبار. قد جاء في غير موضع: فاعتبروا يا أولي الأبصار لقد كان في قصصهم عبرة. قد عرفنا المراد به بالعبرة في لسان العرب، وكذلك ما يتعلق بتعدية الحكم لتعدية علته. قد عرفنا أن النظر هنا باعتبار قاعدتين: قاعدة الأولى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي مجمع عليها كما ذكرنا سابقا، وكذلك من ناحية أخرى وهو قد أشار إليه الشوكاني رحمه الله تعالى وأفرده ابن القيم في إعلام الموقعين بالبحث وتوسع في ذلك، وهو أن النظر يكون باعتبار الدليل العقلي، حينئذ يجتمع معنا كما يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العمومان: العموم اللفظي وهو الذين من يدعو إلى آخره، وكذلك العموم المعنوي، والمراد به أن يأتي لفظ خاص كقوم عاد ويرتب الحكم عليهم لسبب وعلة، ثم كلما وجدت تلك العلة فثم الحكم. هذا الذي يسمى بتعدية الحكم لتعدية علته. وبينا كذلك كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أن القياس بأنواعه الثلاثة متأت هنا، وأخذنا أربع آيات أمثلة من كلام أهل العلم المفسرين في الآيات التي كان فيها الخطاب عن أمم سابقة عذبها الله عز وجل بسبب الشرك وذنوبهم. والقرآن كله من أوله إلى آخره ليس فيه حرف واحد أو لفظ وفيه إشارة إلى الشرك ومعنى الشرك وما يترتب عليه من حكم في الدنيا بالهلاك ونحوه وفي الآخرة، إلا وتجد أهل العلم يطلقون الكلام ويعممونه كما أطلقه الله عز وجل، ولا يوجد حرف واحد، لا سيما في التفاسير التي جرت على طريقة السلف كابن جرير وابن كثير ومن نحى نحوهما، تجدهم إذا فسروا هذه الآيات أطلقوه على ظاهرها، بل إذا جاء ما يتعلق بكون المشركين قد قلدوا الآباء يذكرون أن هذا التقليد نوع من الجهل، ولا يعفيهم ذلك عن العذاب الدنيوي والأخروي. وإذا كان كذلك فحينئذ نص أئمة التفسير على ذلك. أخذنا الآية الأولى والثانية والثالثة، وقفنا عند المثال الرابع وهو قوله تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ضربنا لكم الأمثال من أجل ماذا؟ من أجل الاعتبار، يعني من فعل فعلهم وجرى على سيرتهم وعمل عملهم فالحكم واحد. الله عز وجل كما مر معنا لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين، والعقول السليمة والفطر المستقيمة تدل على ذلك، حينئذ لا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين متماثلين، لا يفرق بين متماثلين. وهذا الشأن فيما يتعلق بالذنب، فهذا وقع في معصية وعذبه الله عز وجل بسبب هذه المعصية، حينئذ من فعل مثل هذه المعصية والحكم حينئذ يكون واحدا. ولذلك نزلت الآيات المتعلقة بالرجم فرجم والنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآيات المتعلقة بالسرقة فقطع النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ كل من فعل هذا الفعل فالحكم حكمه. هل يأتي آت ويقول بأن هذه الآيات لا تعم إلا من نزلت فيهم، وهذه الآيات نزلت بسبب فلان وفلان؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يقول هذا مسلم ولا عاقل، لا يقول هذا مسلم ولا عاقل، بل لو قاله كفر وارتد عن الإسلام. وهذا يعتبر من النواقض، من خصص الأحكام وجعلها خاصة بمن نزلت فيهم فقد أبطل الشريعة من أصلها. وإن وجد من أهل العلم، لئلا يلتبس على بعض طلبة العلم، أن من أهل العلم من يقول بأن الآيات النازلة بسبب تقتصر على السبب، هم لا يقولون بأن الحكم كذلك يقتصر، وإنما يعنون أن هذه الآيات لا تعم بالعموم اللفظي وإنما تعم بالعموم المعنوي. هذا الذي يعنيه من ذهب من أهل الأصول أو من غيرهم إلى أن الأحكام النازلة بأسباب أنها لا تعم، يعني باعتبار اللفظ، وإنما باعتبار العموم المعنوي. وهذا حينئذ يكون الخلاف معه لفظيا، لا يكون الخلاف معه جوهريا. واضح هذا؟ فإذا وجد من أهل علم من يقول بذلك حينئذ يكون النظر بهذا الاعتبار. أما أنه من فعل فعلهم لا يدخل تحتهم لا بالعموم اللفظي ولا بالعموم المعنوي، هذا لم يقل به إلا الزنادقة، سواء كان في باب الأحكام ما يتعلق بالردة أو أحكام السرقة أو الرجم أو ما يتعلق كذلك بمسألتنا وهي مسألة الشرك الأكبر. فمن وقع في الشرك الأكبر حينئذ عمته الآيات بالعموم اللفظي وكذلك بالعموم المعنوي. هذا لا خلاف فيه بين السلف البتة، أن من وقع في الشرك الأكبر حينئذ حلت عليه العقوبة في الدنيا، إما العقوبة العامة إذا كانت القرية كلها أو البلد ونحو ذلك، وإما بالعقوبة الخاصة المتعلقة به كقول صلى الله عليه وسلم: بدل دينه فاقتلوه. قال: وضربنا لكم الأمثال. قال ابن جرير طبري رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السلف مفسرين، يقول تعالى ذكره: وسكنتم في الدنيا في مساكن الذين كفروا بالله فظلموا بذلك أنفسهم من الأمم التي كانت قبلكم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم. يقول: وعلمتم كيف أهلكناهم، يعني بلغكم كيف إهلاك البارج جل وعلا لهم والسبب المقتضي للإهلاك، وعلمتم كيف أهلكناهم حين عتوا على ربهم وتمادوا في طغيانهم وكفرهم. وضربنا لكم الأمثال. يقول: ومثلنا لكم فيما كنتم عليه من الشرك بالله مقيمين الأشباه. فالأمثال المراد به الأشباه، يعني حمل النظير على نظيره. نشبه المؤمن الذي يكون معنا في أمتنا بالمؤمن السابق، والكافر بالكافر، كما مر من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: فلم تنيبوا ولم تتوبوا من كفركم، فالآن تسألون التأخير للتوبة حين نزل بكم ما قد نزل بكم من العذاب، إن ذلك لغير كائن. ثم أسند عن قتادة قوله في قوله تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. يقول: سكن الناس في مساكن قوم نوح وعاد وثمود وقرون بين ذلك كثيرة ممن هلك من الأمم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. قد والله بعث رسله وأنزل كتبه، ضرب لكم الأمثال فلا يصم فيها إلا أصم. بلغه القرآن وعلم أن الله تعالى إنما أهلك الظالمين بسبب ما وقعوا فيه من الكفر بالله تعالى والشرك به، ولا يخيب فيها إلا الخائم فاعقلوا عن الله أمره. انتهى قول قتادة رحمه الله تعالى. وقال البغوي: وسكنتم في الدنيا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان، يعني قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، أي عرفتم عقوبتنا إياهم. وضربنا لكم الأمثال، أي بينا مثلكم كمثلهم، بينا مثلكم كمثلهم. ما المراد به ضربنا لكم الأمثال؟